إلا من تاب وآمن وعمل

قل ما يعبأ بكم ربي المرحوم قال لي كمان زي ما قلت كده وانا اسف اللي بقول لك قول كده كمان لان انا حاسس بيه كمان كده والله فات والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما لقد خلقنا